ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب اكون يعني طالع معاكم في وقت كويس. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا. المرة اللي فاتت كنا بدأنا الكلام، انا كنت بحاول اشوف مدخل لشغل متلازمة الأيض الغذائي بمقياس السكر والكوليسترول المرتفع والضغط والحاجات دي، كويس؟ فبناء عليه كان مدخلي المرة اللي فاتت كنت بتكلم على الكوليسترول. النهاردة هكمل كلامي على الجزء ده، ونقدر نشوف احنا مداخل السكر ايه، مداخل مشاكل الخلايا ايه اللي بتحصل، شكل المناعة، الحاجات دي، تمام؟ احنا المرة اللي فاتت عشان خاطر نجمع اللي قلناه المرة اللي فاتت بسرعة كده، احنا قلنا في مركب كيميائي بيتصنع من 27 كربونة على مدار 37 عملية كيميائية، بيستهلك فيها كمية طاقة عالية جدا. يا جماعة برضو الكلام ده يبقى فيه جزء طبي، بس أنا هحاول أبسط الكلام على قد ما أقدر عشان خاطر أنتوا في معلومات عندكم أصلا أوريدي، فإحنا هنحاول نصلحها. لو في صعوبة في الكلام بس وجهوا لي التعليق وخلاص، يبقى كتر خيركم. المهم نرجع مرجوعنا، هو المركب الكيميائي ده 27 كربونة. 27 كربونة دول عشان تبقوا فاهمين، احنا جزيء الجلوكوز 6 كربونات. المركب ده تخيل انت بقى حوالي اضرب 6 في 5 تقريبا، حوالي 5 جلوكوزات بنستهلكهم عشان نكون الجزيء ده. فالجزيء ده كومبليكيتد قوي، صعب، يعني انا عايز اقول ان هو صعب وشكله صعب وتكوينه صعب جدا. بيتكون في خليه واحده في الجسم، معظم خلايا الجسم بتعرف تكونه، بس كلهم بيشتركوا على بعضهم في تقريبا 800 مللي جرام تصنيع اجمالي في اليوم، وبيستنى تقريبا من بره 200 مللي جرام عشان يتكون 1 جرام في اليوم. الواحد جرام ده انا بستغله في حاجات كتير، يعني انا باخده بصنع منه فيتامين دي، بصنع منه كورتيزول، بصنع منه املاح مراريه، بصنع منه سكس هرمونز، فيا دوب بيكفيني. المركب ده اسمه الكوليسترول اهو، ده شكله الكيميائي اهو، حلقات سداسيه، حلقه 2 3 ودي خماسيه، وبعد كده تشين او سلسله كربونات، كويس؟ ده شكله على الورق، ده شكله الكيميائي، لكن شكله في الجسم بيبقى عامل كده. ما انت ما تتخيلش ان كل مركب كيميائي بيبقى ماشي رسمه، لا هو مش ماشي رسمه، هو ليه شكل. شكله بيبقى عامل كده، الموليكيول بتاعه عامل كده، شبه كربونات ومرسوم بالرسمه دي تقريبا. الماده دي ماده شمعيه، شمع واكس. واكس، استنى ما حدش يسال اسئله بره الكوليسترول دي اعراض، يعني ايه كوليسترول دي اعراض؟ انا بشرح ايه كوليسترول اصلا دلوقتي، فنستنى من شويه كده عشان تحليل الدهون اللي لسه هنقوله. خلاص؟ المركب الكيميائي ده من الناحيه الكيميائيه فهو كحول، واحنا الكحولات اللي نعرفها مفيش حاجه اكتر حاجه في الاسماك كويسه مش متعبه، الاسماك الفلاش كلها كويسه، الفلاش ولحمه. خلاص؟ شكله زي ما وصفناه، تركيبته شمعيه، بيبقى عامل زي الستيكس بتاعت عيدان الكبريت، يعني بنفترض يبقى شكله عامل زي ده كده، عيدان كبريت كده بالمنظر ده. ده الكوليسترول، ده الكوليسترول بيبقى عامل زي عيدان الكبريت كده، كويس؟ شكله عامل كده. حلو حلو. انا عايز انقله الاماكن بقى من الكبد، انقله من الاماكن بتاعت التصنيع بتاعتي للاماكن اللي هستغلها. انا صنعت الكوليسترول في الكبد خلاص، عايز انقله بقى للخلايا عشان يخش التركيب الغشائي الخلوي. ما هو الكوليسترول بيخش جوه الغشاء الخلوي عشان زي عصيان الكبريت كده، يدي دعامات ويدي في نفس الوقت. الجمبري ممنوع يا استاذه مروه عشان ما تخش في تفاصيل. العيدان الكبريت ده الكوليسترول مزروع جوه الغشاء الخلوي، بيدي له انتجريتي، بيدي له قوه، وبيدي له ليونه وميوعه اسمها فلويديتي. فلويديتي خلاص، ده شكل الكوليسترول. الكوليسترول ده عشان خاطر الكبد بقى ينقله لبقيه الجسم لاستغلاله، لاستغلاله نوع اول يخف ان شاء الله، استغلاله جوه بقى ان انا اجدد خلايا بيه، او اصنع بيه فيتامين دي، او اصنع بيه سكس هرمونز، او اصنع بيه كورتيزول. بنقله في صوره حاجه من اثنين، يا الاتش دي ال ده اللي بنقراه بقى في تحليل الدهون، يا بننقله في صوره ال دي ال. الاثنين وهنشرحهم تفصيلا وسريعا، الاثنين تصنيع كبدي. يعني الكبد دلوقتي انا النهارده خلاص كلت، فكبدي دلوقتي عنده مواد خام. المواد الخام دي هو عايز ينقلها للخلايا للاستغلال. تمام؟ فعايز ينقل الجلوكوز، الجلوكوز ده بيدوب اصلا في الدم مش محتاج نواقل. محتاج امينو اسيدز، بيرميله امينو اسيدز، محتاج بروتين، هو عنده بروتينز اصلا في الدم كتير، الالبومين ده بروتين، الجلوبين ده بروتين، الهيموجلوبين اللي جوه اصلا كرات الدم الحمر ده بروتين. خلاص نيجي على الدهون بقى والواكس. الدهون والواكس في فرق بين الاثنين. الواكس ده شمع زي الشمع بتاع العيد الميلاد، والدهون اويل. الاثنين دول انا محتاجهم لبقيه الخلايا. الاويل عشان احرقه واطلع طاقه، لان اصل الطاقه في الجسم هي الفري فاتي اسيدز اللي بستخرجها من الاويل. كويس، يبقى انا محتاج للخلايا اويل، محتاج للخلايا فوسفوليبيدز اللي هي الدهون الفوسفاتيه عشان خاطر غشائها اجدده، محتاج لها كوليسترول. انقلهم ازاي؟ بنقلهم ب ال دي ال، بنقلهم ب اتش دي ال. كويس كويس، يبقى معنى كده ان انا عشان خاطر الخلايا دي تتغذى كويس وانا في فتره صيامي، قدامها جلوكوز، قدامها امينو اسيدز وبروتينز، قدامها فاتي اسيدز ودهون وفوسفوليبيدز وكوليسترول. في جزء منه هستهلكه عشان خاطر احرق انا عايز وقود، وجزء منه عشان اجدد الخلايا بتاعتي عشان يلف لفته ويرجع تاني للكبد يتعبى تاني كوليسترول ويتعبى تاني اويل ويرجع تاني للخلايا دي اللفه الاصليه. فما فيش لا ضار ولا نافع. هي الفكره كلها ان ال HDL انا الكوليسترول بتاعي اهو، العلامات بتاعته اهي، احنا قلنا شكله، ادي شكل الكوليسترول اهو. كويس، هو موجود في غشاء خلوي اسمه الفوسفوليبيد، وعليه من بره البروتين اللي هو الاخضر ده. يبقى البروتين اللي بره ده نسبته هنا 60% فوسفوليبيدز اللي هي شبه الغشاء الخلوي ده حوالي 20% او 15%، والباقي كوليسترول 25%. الكوليسترول ده انا عايزه بره، انا عايزه في الغده الكظريه عشان اعمل كورتيزول، عشان اعرف انام، عشان اعرف ابذل مجهود. الكورتيزول موجود يعني انا في ضغط، بعرف اشتغل بالنور ابينفرين بتوعي، عندي طاقه، مش بدوخ من اقل مجهود ولا اجي اقف اقع من الدوخه. الكوليسترول ده الماده الخام الجاد فادر لتصنيع الكورتيزول، فعشان اوديه للغده الكظريه لازم انقله كده، لانه ده واكس شمع ما بيدوبش في الميه. اللي ما بيدوبش في الميه الاويل ولا الواكس يدوب في الميه، يعني لا الشمع ولا الدهون الزيت يدوب في الميه، فلازم انقلهم في ناقل. الناقل الاولاني اسمه اتش دي ال، مغطيه من بره بروتين عشان يدوب جوه الدم. الناقل الثاني اهو اسمه ال دي ال، الدهون فيه اكتر وحواليه الفوسفوليبيدز اقل والكوليسترول اقل والبروتين اقل، بس اكتره ايه؟ دهون. يبقى ال ال دي ال قولون تطرفي طبعا، هو علاجه الغذاء اصلا حضرتك. يبقى ال ال دي ال المصدر الرئيسي للوقود الدهني في الجسم، اللي هو اصلا الوقود رقم واحد. عشان ما حدش يقول لي الوقود رقم واحد جلوكوز، كلام غلط. الجلوكوز انا مش محتاجه اصلا، حتى ادخله في الاكل بتاعي مش محتاجه اصلا، لان تصنيعه عندي سهل، اعرف اصنعه من تكسير جلايكوجين، اعرف اصنعه من امينو اسيدز واحولها ليه، اعرف اجيبه من الدهون نفسها، اكسر دهون واطلع جلوكوز. عشان كده عين السكر اللي مش ماشي على نظام غذائي محترم تلاقي عنده سكر بيعلى مع انه ما بياكلش. ها؟ فقصه كبيره، فالحته دي لازم تتفهم كويس. هاشيموتو بيتعالج، والكوليسترول 185 بيتعالج، 285 ده عادي. لا مفيش تاثير اذى دلوقتي، بس في معاملات وانت لازم تفهمه. ما انا دلوقتي الخلايا اللي مش هيوصل لها الفوسفوليبيدز والكوليسترول بصوره كويسه هتعجز وتشيخ. طب لو كرات دم حمراء هتعجز وتشيخ تتكسر، مش عارفين سببها ايه، يقول لك الراجل ده بيكسر دم ما نعرفش ليه. نطلعها بقى نقول لك بنترينيوم انيميا، ولا نقول عليها ثلاسيميا، ولا دي انيميا مش عارف فول، ولا انيميا ايه، ما فيش خلايا بتشيخ، خلايا مناعه، تلاقي مناعه الراجل ده قليله، يبقى ال دي ال بتاعه عالي مش مستهلك، مش بيوصل، والاتش دي ال بتاعه ضارب غطس واطي ومش مستهلك، فتلاقي الكوليسترول عنده قليل والفوسفوليبيدز قليله، فالخلايا بتشيخ، عرضه للسرطانات عرضه لتصلب الشرايين عرضه ان هو بقول لك مناعته ضعيفه، يبقى مناعته ضعيفه بالرغم ان هو ما عندوش سكر اصلا، الراجل ده لسه بس ال ال دي ال بيعلى والاتش دي ال بينزل. يبقى معنى كده ان ال ال دي ال بيتحوش في الدم بسبب الماء، وده هنقوله بقى في حلقه ثانيه. لان ده القصه دي دخلت السكر بقى، انا النهارده لسه بشرح لك ان انا الغذاء الاصيل بتاع الخلايا للحرق مش الجلوكوز، اسمها الفري فاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه الحره اللي بستخلصها من الاويل من الفات. تمام؟ يعني انا دلوقتي صايم اكلي كله على الفري فاتي اسيدز، من اصغر فاتي اسيد الاسيتيك اسيد اللي هو بنسميه الخل. الخل بالمناسبه فاتي اسيد، وكلمه فاتي مش معناها ان هو ده دهن، لا، كلمه فاتي بعلمه عشان يتقال اسمه امينو اسيد بتاع ايه البروتين. فكلمه فاتي ده اورجانيك اسيد عادي، بدايه من الاسيتيك اسيد لحد البالميتيك اسيد 18 كربونه، كويس، كلهم فاتي اسيد. اطلعهم منين؟ من الاويل. الاويل يوصل لي انا كخليه ازاي؟ يا اتش دي ال يا ال دي ال. طب انا عايز كخليه ايه تاني؟ مواد للحرق، وقود الفري فاتي اسيد، خلاص الاحماض الدهنيه الحره. طب عايز لي تجديد الغشاء الخلوي، حاجتين. بص الاتش دي ال ده خليه غشائها عباره عن ايه؟ فوسفوليبيدز وكوليسترول، فوسفوليبيدز وكوليسترول، فوسفوليبيدز احمر وكوليسترول في النص، زي ايه؟ زي ما قلت لك زي عصيان كده الكبريت ده. ده هو ده ايه بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ ما حدش يقول خلي عادي وخلي تفاح، كلهم اسيتيك اسيد. كله اسيتيك اسيد 70%، ما فيهوش حاجه، ده اي هاكس، ده طعم. خلي السكر، خلي القصب، خلي التفاح، البلمسك، البلسامك، مش عارف كله خلي. اسيتيك اسيد 1%، 7%. ده الكوليسترول اهو، وفي النص الفوسفوليبيدز. عشان اجدد الخلايا محتاج الشكل ده يتنقل لي، يا بيتنقل في اتش دي ال يا ال دي ال. ما وصلش الخلايا لسبب ما، الخلايا تعجز وتشيخ، قلنا خلايا كرات دم حمراء هتتكسر، خلايا مناعه هتبقى ضعيفه، طب خلايا جلد هتعجز، خلايا كبد هتعجز، جسمك كله هيعجز. فانتهينا، بقى معنى كده ان الاتش دي ال والال دي ال ما هم الا نواقل للدهون والكوليسترول والفوسفوليبيدز، متغطيه الاثنين بطبقه بروتين خضراء اهي عشان يعرف يمشي جوه الدم. ده الاتش دي ال اسمه هاي دينستي لايبو بروتين، يعني اللايبو بروتين او الماده الدهنيه البروتينيه عاليه الكثافه. ليه عاليه الكثافه؟ عشان في بروتين عالي جدا، 60% منه بروتين، ده 60% منه بروتين، يبقى حرام اقول عليه كوليسترول اصلا، ده اتش دي ال زي الالبومين. وده اول حاجه لو وطيت عندك اعرف ان كبدك بدا يبقى دهني. يعني حضرتك النهارده عملت تحليل دهون ال دي ال واتش دي ال، اتش دي ال ده قليل ولسه الالبومين عندك كويس، وانزيمات الكبد عندك كويس، اعرف ان كبدك بدا يبقى دهني. ال ال دي ال لقيته عندك عالي، اعرف انت داخل على سكر. وموضوع بقى السكر والانسولين ريزيستنس ده ليها حكايه ثانيه وليها حلقه ثانيه، لكن النهارده انا بتكلم على ده. ال دي ال ناقل للاويل ده وناقل للكوليسترول ده والفوسفوليبيد ده. يبقى ال دي ال والاتش دي ال دول خلايا، ما تبص لهمش ان هم ده مركب قذر ودار، ما كانش اتخلق، ما كانش يبقى ليه lower limit اللي هو 80 انتاج 80 60 لحد 100. لو انا هو ضار ما انتجوش من اصله، هو انتاجه صعب عليا اصلا كجسم، لكن اللي بيفضل في الاخر منه سبب بيعمل تصلب، لان انت مش عارف تستغله صح، شغلنا بيعلمك تستغله صح. يبقى النهارده نلخص كلامنا عشان الموضوع ده صعب. الكوليسترول ماده كبد دهني طبعا، ال HDL لو قليل كبد دهني جدا، ويعمل سونار ويقول لنا على النتيجه بتاعته، وهتلاقي عنده اعراض الكبد الدهني. تاني الكوليسترول ماده 27 كربونه بتتكون في 37 خطوه في خليه واحده، بنتج منه 1 جرام على مدار اليوم كله. ما بصدق انتجه بشكله بيبقى عامل كده زي عيدان الشمع. خلاص؟ عيدان شمع محطوطه جوه الغشاء الخلوي للتجديد. كل اغشيه الخليه فيها كوليسترول وفوسفوليبيدز، الميتوكوندريا، النواه، جولجي اباريتس، الريتيكولم اللي جوه، في حاجه اسمها الريتيكولم الشبكه الاندوبلازميه اللي جوه الخليه، كلها كوليسترول وفوسفوليبيدز. الغشاء الخلوي الخارجي فوسفوليبيدز، لو ما عوضتنيش فوسفوليبيدز والكوليسترول بصفه مستمره الوير انتير عندي عالي، الخلايا اصحاب الانقسامات الكتير هتضعف عندي، حيوانات منويه تضعف، جلد يضعف، كبد يضعف، جهاز مناعه يضعف، وجلدك اللي بيضعف ده بيتشقق بيتفتح ويقول لك بعد كده قدم سكري. لا، القصه مش سكر، القصه بدايتها من عندك هنا. الكبد الدهني دهون على الكبد طبعا. دهون على الكبد، ما الدهون دي هتتحبس والسبب انا هقوله لكم المره الجايه. النهارده هندرس بس الكوليسترول بعد ما صنعته عايز اصدره بقى، اعمله باكنج تعبئه وتصدير، اصدره فين؟ اصدره يا دكتور للاعضاء التاليه، للجلد عشان يصنع منه فيتامين دي، للغده الكظريه فوق الكليه عشان نصنع منه كورتيزول، هوديه للمراره عشان مصنع منه املاح مراريه، عشان كده ال LDL لما يعلى الراجل ده هيجي له حصوه مراره او جاله اصلا حصوه مراره. مفيش استغلال للكوليسترول بتاعه. رقم اربعه السكس هرمونز. تلاقي الست دي جالها اعراض مشاكل ما قبل الدوره اللي هي بقى ستريس او عصبيه ونرفزه والام في الجسم، غير تكيسات المبايض، غير تاخر الانجاب، غير ان حملها ما يستقرش. هرمونال بايظه. الكوليسترول قليل، خلصت القصه. توصيله بال LDL وال HDL. شغلتي ان انا اظبطها تاني. ال LDL بينتج من 60 ل 100 نورمال ليفل، وال HDL من 40 ل 60 لانه بروتينه اعلى، فببذل فيه مجهود اكتر، انا بروتين كتير فيه. كل بروتين 60% منه بروتين. يبقى البروتين بتاعي ال HDL ده انا محتاج له بنسبه 40 ل 60، يبقى انا كده الكاب بتاعي شغال كويس، يبقى انا كده بصدر كويس، يبقى انا عندي كورتيزول كويس، فيتامين دي كويس، وده مش موجود عند المصريين كلهم. خلاص؟ رقم اثنين ال LDL ده مصدر الاويل الحرق بتاعي، لان انت بتوجه جسمك في الحاله دي يستغل الجلوكوز، وهنا ده مدخل السكر. اتفقنا؟ طيب الكوليسترول بصنع منه اربع حاجات في تركيب بقى داخل تركيب نخاع العظام، الانتجريتي بتاعته وصلابته جايه من الكوليسترول حواليه، الغشاء الخلوي بتاع الاعصاب الطرفيه كلها حاجه اسمها مايلين شيث، كلها عباره عن كوليسترول، 80% من المايلين شيث كوليسترول. انا كان عندي حاله من 3 ايام، الحاله دي عندها حاجه اسمها دي مايلينيشن، دماغها القشره البيضاء متعريه. القشره البيضاء بتاعت المخ متعريه، لفت مصر كلها عند كل بتوع الاعصاب، ما حلوش الموضوع. مش عارفين سبب ليه، سبب اهو. الكوليسترول اللي احنا بنمنعه في اكلنا، اللي بناخده ادويه توقف تصنيعه، اتور وكريستور واوتريزا واللي شبهه، والكوليروز واللي شبهه. انا بعيد تاني، يا جماعه الادويه دي بتذبحك، بتقتلك. الكوليسترول موجود فين تاني؟ في عدسه عين حضرتك، عشان كده العدسه لما تلاقيها غبشت او حصل فيها تصلب الكوليسترول اللي فيها قل. موجود فين تاني الكوليسترول؟ في جلد سعادتك، بيحافظ على حاجتين، الثيكنس بتاعه ده رقم واحد، ده كوليسترول. رقم اتنين الووتر بروفنس، وان انت جلدك مقاوم للميه، تنزل عليه المطره ما يتبلش، يطلع منه العرق ما يتبلش. خلاص؟ جلد حضرتك عباره عن حاجتين بيغذوه، حاجتين بس، اويل وواكس. اويل وواكس، اويل يعني دهون وواكس يعني شمع. حتى لما انت تيجي تلاقي انت لما تيجي تجيب البتاعه اللي بتاعت الورنيش دي اللي انت بتلمع بيها جزمتك فيها اويل واكس الاثنين على بعض. اما بتيجي ترطب جلدك بترطبه بفازلين الطبيعي اويل على واكس. اما بيجي عيان عندنا ويجي له حرق بنغطيه بشاش مفازلين، فازلين اويل على واكس. ترطيب بشره حضرتك مش بالميه، ما بنهرجش، ده اسمه عبط. ما فيش حاجه اسمها ميه بترطب. انا جلدي من بره طبعا اسمها كيراتين بروتين، لازم البروتين ده والجلد ده يتغطى بواكس واويل عشان يلمع، مفيش حاجه بتلمع بالميه. صحتك من ده اويل واكس عمر ديك ما تشقى. ربنا بيطلع الاويل ده والواكس الكحول ده وبيطلع الجليسرين عشان حتى طبقات الكيراتين الزياده تتشال. افهم افهم جسمك كويس. ال HDL وال LDL ليهم وظيفه واحده، انا بنقل الاويل وواكس كوليسترول ودهون من الكبد لبقيه الجسم. الجسم مش محتاج بس وقود، الوقود هوفره له من دهون من احماض دهنيه حره من الدهون، وتجديد الخلايا، غشاء خلوي بتاع الخليه نفسها، بتاع الميتوكوندريا، بتاع الجولجي اباريتس، بتاع النواه، بتاع الريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه الداخليه كلها فوسفوليبيدز وكوليسترول. توصلهم لي جددت خلايا، ما وصلتهمش خلايا بتعجز. الخلايا بتاعت جسمك بتعجز وتسرطن بعد كده. ما هو الخليه في الاخر يا تنقسم على نظافه وانا خليه هيلثي يا اما تموت. لو ماتت واسلوب بروجرامد اللي هو الاوتوفاجي وده بيحصل واحنا صايمين، الخلايا الضعيفه بتموت وبتسلم مكوناتها لخليه جديده هتبقى هيلثي. لكن انت هتوصلني انا ابقى عجوز نكروتيك وانقسم، هطلع خلايا ضعيفه. خلايا ضعيفة يا اما انا بعجزت شفوخة مبكرة وده اسمه الايجنج، يبقى الانتي ايجنج منين؟ من اكل حضرتك. رقم اثنين يا تتجن وتعمل لك سرطان. بس بقت ضعيفة جسمك كله ضعيف، لان انت الخلية حسب ما هتضعف، خلية الكلى هيجي لك تعب في الكلى، في الكبد تعب في الكبد، خلية اتجننت في الرحم عملت اورام للفي، في الصدر عملت مشاكل

يعني تكلم على الاكل بعد المره بتتشال يمين، اكل الطرق الشمال، مفيش حاجه اسمها كده، هو اكل واحد للناس كلها، كلنا ناكل صح. كلنا ناكل صح نبقى صح. كلمه تعيش على ايه استاذ سامي؟ لو هتاكلي غلط ما تاكليش، هتاكلي صح كلي. انا قلت الممنوعات 30 40 مره وقلتها تاني دلوقتي وهقولها التالي. مخبوزات، مكرونات، سودز، من اول البيبسي لحد البيريل اللي بيغسل الكلى ده، مشروبات الشعير. ممنوع اللبن بمشتقاته والجبنه القريش والكلام ده، البيض ما يتاكلش، الخضار اللي مش مطو ما يتاكلش. خلاص دي القمح فيه جلوتين، انا عايزك تاكل جلوتين يا بيه. يا عم هم مش عارفين يعالجوك، انا بعالجك بقى، بقول لك كل يا عم الدقيق كامل عم، ما عنديش مشكله. ما تقوليش بقى فيه جلوتين ولا لا، ما عندكش مشكله مع الجلوتين. الله، هو انتوا بترددوا كلامهم هنا ليه؟ ما احنا قلنا هنا غير. خلاص اف اس اتش 8 14. طب ماشي، ده في اي يوم في الدوره؟ ما انا ما اعرفش في اي يوم في الدوره. وبعدين الاف اس اتش مش بتاعي، بس انا اعرف منه يعني، بعت لي اف اس اتش وال اتش اس اتش والبروجستيرون في نفس اليوم، وايه ده اليوم ال 12 في الدوره، هعرف اظبط الكلام. خلاص تراكمي 100، ال ال 164 وتراكمي 7. خلاص ما انت كده خلاص، دخلت السكر، ما ده سكر، ما ده السكر يعني، ال دي ال الاول، ما ده اللي انا هقوله الحلقه الجايه بقى. السكر بيحصل ازاي؟ وهما بيعالجوه غلط ازاي؟ واحنا بنتصرف معاه ازاي؟ ان شاء الله كلها يومين ولا حاجه. النهارده التلات، النهارده التلات، النهارده التلات، ممكن الخميس نعمل الحلقه دي تاخد لها تلت ساعه نص ساعه، اقول لكم السكر بيحصل ازاي، بس تكونوا ذاكرتوا دي. خلاص شكرا واشوفكم على خير. ليبيا لدي علم في الجنب الايمن عن شكل يسب. ايمن ايه؟ الجنب الايمن بتاع ايه؟ يعني بتاع الرجل ولا بتاع الايد ولا بتاع الوش؟ تواصلي معايا، هنبعت لك رقم الواتساب وتواصلي معايا. اشوفكم على خير يا جماعه، ميرسي على وقتكم، اتمنى ما اكونش اختيار الرسول، بس لبن شال او نقى، ما كانش بيشرب جاموس ولا بقر، ما حدش شرب جاموس وبقر اليهود في مصر، فاهم يعني؟ ما يعني انت عمرك ما سمعت النبي كلب، طالما انت ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بالاخص، وانا اتكلم كده، النبي لم ياكل في اللحوم غير لحم الشاء، تمام؟ وكان اكله في اللبن في مواسم، لو الشاء والدة، وساعات في لبن ناقة، لكن ما سمعتش قبل كده ان هو كان في لبن جاموس ولا لبن بقر. خلاص ده اللي يخص اللبن. هل القصة دي من دماغك؟ الحتة دي درستها كتير. خلاص؟ معظم الأكل لأ، لأ بتاكلي رز وبتاكلي ذرة وبتاكلي قمح وبتاكلي بطاطس وبتاكلي جبن مطبوخة وبتاكلي فاكهة كلها والعصائر كلها وبتاكلي الشوكولاتة كلها وحلاوة الطحينية كلها وبتاكلي العسل الأبيض والعسل الأسود، بتاكلي كل حاجة. خلاص تحت امر استاذ اشرف. لا الموضوع درسه كويس، ما تقلقش، ولا ودارس وماشي على النهج الصح. ال دي ال 161 خلاص سكر ده يا باشا، سكر يا فتح اسلام، سكر. وروح اعمل تراكمي هتلاقي سكر. ال ال دي ال طالما علي بقى فيه سكر، افهم الدنيا مش العكس، سكر هي ال دي ال، لا العكس هو اللي بيحصل. هقول لك ايه المره الجايه، اتفقنا؟ اشوفكم على خير يا جماعه، وميرسي على وقتكم، ميرسي.